فصل. وإذا فرغ من الركعتين سعى بين الصفا والمروة ويستحب أن يستلم الحجر ثم يخرج إلى الصفا من بابه. طيب، واستلامه الحجر هنا كالمودع له، لأنه حياه باستلام فودعه باستلام. وقد تقدم لنا أن استلام الحجر في الطواف في ثلاث صور: الصورة الأولى عند ابتداء الطواف، الصورة الثانية عند المرور به في أثنائه، والصورة الثالثة عند بعد صلاة الركعتين. هذه المواضع الثلاثة هي التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما سواها لم يثبت. ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه حتى يرى البيت فيستقبله ويدعو، لأن جابرا قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الصفا من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. طيب، الآن إذ قال ثم يخرج إلى الصفا فيرقى حتى يرى البيت، يعني منتهى الرقي رؤية البيت، يرقى على الصفا حتى يرى البيت. وهذا يختلف، قد يكون هناك حائل فيحتاج إلى الصعود قليلا، وقد لا يكون ثمة حائل فلا يحتاج. فالمهم أن منتهى الرقي ليس آخر الجبل، وإنما رؤية البيت، متى رأى البيت استقبل. هنا في الصفا، لا في الصفا ترى البيت، المروة متعذر، لكن نقول في حكم الرأي. نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبله، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات، رواه مسلم. قال أحمد: ويدعو بدعاء ابن عمر، وذكر نحو من هذا، وزاد: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. حينئذ يكون الدعاء كم؟ الذكر ثلاث مرات والدعاء مرتين، لأنه يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو ثم يقوله ثم ينصرف. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك. اللهم جنبني حدودك. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك. إلى دنا من الصفا، دنا من الصفا يقرأ الآية ويقول: أبدأ بما بدأ الله به ثم يستقبل القبلة. أما إكمال الآية فلا يشرع، وكذلك قراءة الآية عند الصفا كلما مر به أو عند المروة أيضا لا يشرع، لا يشرع إلا عند ابتداء السعي فقط، لأن هذه عبادة والعبادات الأصل فيها التوقيف. وإلى عبادك الصالحين: اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة، واغفر لي في الآخرة الأولى والأولى واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم قلت: ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا على الإسلام. اللهم لا تقدمني لعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن. رواه سعيد بن منصور وما دعا به فحسن. ثم ينزل ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحو من ستة أذرع، فيسعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين. طيب، شوف يقول: ثم ينزل ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر معلق ستة أذرع، يعني ثلاثة أمتار. إذا بقي بينه وبين الميل الأخضر ثلاثة أمتار يعني ستة أذرع سعى. طيب، لماذا لا يسعى عند مساواته أو محاذاته للميل؟ قالوا: لأن الميل أخر عن مكانه، كان قبل مكانه هذا بستة أذرع، فحصل يعني تصدع وما أشبه ذلك فأبدل عن مكانه قدم. ولكن هذا يحتاج إلى دليل. وإلى فقهاء الحنابلة رحمهم الله يرون أنه يبتدئ السعي الشديد في الصفا إذا بقي بينه وبين الميل الأخضر العلم الأخضر هذا قبله بكم؟ ستة أذرع، يعني نحو ثلاثة أمتار. لأنه يقول كان موضعه قبل موضعه هذا بستة أذرع، لكنه أخر لأنه يعني سقط أو حصل في تصدع فأخر عن مكانه. ولكن هذا يحتاج إلى دليل، والأصل أنه في مكانه. حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس، ثم يمشي حتى يصعد المروة فيرقى عليها ويقول كما قال على الصفا، ثم ينزل استثناء قراءة الآية وقول أبدأ بما بدأ الله به، فهذا لا تقال إلا في ابتداء السعي. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل ذلك سبعا، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، سعية أخرى يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. نعم، لأن ذهابه سعية ورجوعه سعية. وأما من قال من العلماء إن ذهابه ورجوعه سعية واحدة فهذا وهم، وهم. لبعض العلماء قال إن ذهابه ورجوعه إلى الصفا، يعني من الصفا إلى الصفا شوط واحد، شوط واحد، هذا وهم. وهذا مثل هذا قال ابن قيم فيه ونحن قال إنه لم يحج، لم يحج. وما نقل أو ينقل أن ممن قال ذلك ابن حزم فهذا غير صحيح. ابن حزم رحمه الله يرى أن ذهابه سعية وأن رجوعه سعية. لأن جابرا قال ثم نزل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المروة حتى إذا صبت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فلما كان آخر طوافه على المروة وذكر الحديث رواه مسلم، ويدعو فيما بينهما ويذكر الله تعالى. قال أبو عبد الله كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، وهو حديث حسن صحيح. نعم، إذن السعي نقول يدعو بما ورد عن مسعود رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، والمؤلف يقول نعم واعف عما تعلم إنك وأنت الأعز الأكرم، فيذكر الله بهذا أو بغيره، لأن الطواف والسعي وكذلك رمي الجمار بل بقية المناسك إنما شرعت لإقامة ذكر الله. نعم.